الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل معكم أيها الإخوة في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فصل في سياق صلاته صلى الله عليه وسلم بالليل ووتره وذكر صلاة أول الليل. هذا الفصل أيها الإخوة فصل مهم، فإن صلاة الليل شعار المسلم، ومعرفة هذا والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم من أكبر أسباب سعادة الإنسان وعلامة توفيقه وهدايته. أن يقتدي العبد بالنبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه، في عبادته، في معاملاته، في هديه، في سمته، لأن الله تعالى جبله على كل خير وجعله على تمام الفطرة وتمام الاستقامة، وأرسله الله عز وجل لنا لنتأسى به ونقتدي به. ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وعلى الإنسان أن يستعين بالله في تحقيق اتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم، فالمرء ضعيف ولا حول له ولا قوة إلا بالله، فيتوكل على الله ويسأل ربه الهداية بجميع أنواعها وبما تحمل هذه الكلمة من معنى: هداية البيان والإرشاد، هداية التوفيق والإلهام، هداية الاقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، الهداية إلى العلم النافع والعمل الصالح. فإن الله تعالى أرسل نبيه بالهدى ودين الحق، والهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. أرسله الله بذلك ليظهره على الدين كله. فأساس ظهور الدين وعلامة توفيق العبد أن يوفقه الله إلى هذين الأمرين: العلم النافع والعمل الصالح. العلم النافع مبناه الكتاب والسنة وهدي السلف، والعمل الصالح مبناه الإخلاص لله تعالى والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: قالت عائشة رضي الله عنها: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قط فدخل علي إلا صلى 4 ركعات أو 6 ركعات ثم يأوي إلى فراشه. وقال ابن عباس: لما بات عنده، أي عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أي عند خالته ميمونة بنت الحارث، صلى العشاء ثم جاء ثم صلى ثم نام، ذكرهما أبو داود. أي حديث عبد الله، حديث ابن عبد الله بن عباس في عائشة. وكان إذا استيقظ أي من نومه بدأ بالسواك، في هذا مشروعية أن يقرب المرء السواك عنده بحيث إذا استيقظ يتسوك. ثم يذكر الله تعالى، وقد تقدم ذكر ما كان يقوله عند استيقاظه، مثل الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، مثل قراءة يمسح وجهه ويقرأ آخر آيات من سورة آل عمران من قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى آخر السورة، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. كذلك في الحديث من تعار من الليل، أي استيقظ أثناء الليل، فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإذا صلى قبلت صلاته، وإذا دعا استجيب دعاؤه. هذه أذكار يقولها المرء إذا استيقظ من نومه. قال ثم يتطهر ثم يصلي ركعتين خفيفتين، أي أول قيام الليل لينشط. كما في صحيح مسلم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وأمر بذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، رواه مسلم. وكان يقوم تارة إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، وربما كان يقوم إذا سمع صارخا وهو الديك، وهو إنما يصيح في النصف الثاني. وكان يقطع ورده تارة ويصله تارة وهو الأكثر، ويقطعه كما قال ابن عباس في حديث مبيته عنده، أنه صلى الله عليه وسلم استيقظ فتسوك وتوضأ وهو يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم الصورة، ثم قام فصلى ركعتين أطال فيهما القيام والركوع والسجود، ثم انصرف فنام حتى نفخ، ثم فعل ذلك 3 مرات ب6 ركعات، يعني يقطع يصلي ركعتين ثم ينام، ثم يعود فيستيقظ ويصلي ركعتين ثم ينام، ثم يستيقظ فيصلي كذلك ركعتين. قال ثم فعل ذلك 3 مرات ب6 ركعات، كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات، يعني كلما يصلي ركعتين وينام إذا استيقظ تسوك وتوضأ وقرأ هذه الآيات. ثم أوتر بثلاث، فصار مجموع ما يقومه صلى الله عليه وسلم 11 ركعة أو 9 ركعات، كل هذا وارد عنه صلى الله عليه وسلم، ما كان يزيد كما جاء في حديث عائشة على 11 ركعة. فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، الله أكبر، واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا، رواه مسلم. هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، عابد لله مستعين بالله، يشعر بالحاجة الماسة لربه وأنه لا غني له عن ربه طرفة عين، يتضرع ويعبد الله ليله ويذكر الله ليله، ثم إذا خرج إلى الفريضة دعا هذا الدعاء الذي نستلهم منه حاجة الإنسان لربه في كل صغيرة وكبيرة. انظر، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله له النور القرآن وينزل عليه جبريل صباح مساء، ومع ذلك يسأل ربه أن يرزقه نورا في قلبه وفي سمعه وفي بصره ويجعل له من أمامه ومن خلفه ومن فوقه ومن تحته نورا. فهذا دعاء الخروج من البيت لأداء صلاة الفجر. وهل يقال عموما؟ الوارد في ذلك لصلاة الفجر، ولا مانع أن يقوله في عند خروجه لأداء الفريضة في كل فريضة من بيته، والله أعلم، لأنه لم يأتي مقيدا بصلاة الفجر، إنما كان يقوله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى صلاة الفجر. قال: ولم يذكر ابن عباس افتتاحه بركعتين خفيفتين كما ذكرته عائشة، ليدل على أنه كان يفعل هذا تارة وهذا تارة بحسب حاله لا يشق على نفسه، كما أنه كان يقوم أول الليل وفي وسط الليل وفي آخر الليل. قال ابن القيم موجها: فإما أنه كان يفعل هذا تارة وهذا تارة، وإما أن تكون عائشة حفظت ما لم يحفظ ابن عباس، وهو الأظهر لملازمتها له ولمراعاتها ذلك، أي الركعتين الخفيفتين، ولكونهما أعلم الخلق، ولكونها أي عائشة أعلم الخلق بقيامه بالليل، وابن عباس إنما شاهده ليلة المبيت عند خالته. وإذا اختلف ابن عباس، انظروا قاعدة، وعائشة في شيء من أمر قيامه بالليل فالقول ما قالته عائشة، لأن لا يقاس الحياة كلها بليلة واحدة. ابن عباس ليلة واحدة رأى ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم عندما بات عند خالته، وعائشة كان ينام عندها صلى الله عليه وسلم في حياته كلها، في اليوم الذي هو عنده عندها. وكان قيامه بالليل ووتره أنواعا، فمنها هذا الذي ذكره ابن عباس. النوع الثاني الذي ذكرته عائشة أنه كان يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، ثم يتمم ورده 11 ركعة، يسلم من كل ركعتين ويوتر بركعة. النوع الثالث 13 ركعة كذلك. النوع الرابع يصلي 8 ركعات، يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بخمس سردا متوالية، لا يجلس في شيء إلا في آخرهن. النوع الخامس 9 ركعات، يسرد منهن 8 لا يجلس في شيء منهن إلا في 8، يجلس يذكر الله تعالى ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي 9، ثم يقعد ويتشهد ويسلم، ثم يصلي 2 ركعات جالسا بعدما يسلم. النوع السادس يصلي 7 كالتسعة المذكورة، ثم يصلي بعدها 2 ركعات جالسا. النوع السابع أنه كان يصلي 2 مثنى ثم يوتر 3 لا يفصل بينهن، فهذا رواه الإمام أحمد رحمه الله عن عائشة أنه كان يوتر 3 لا فصل فيهن، أي لا يسبع الركعتين، إنما جلوسه في الركعة الأخيرة. وروى النسائي عنها كان لا يسلم في 2 ركعات، قال وهذه الصفة فيها نظر، فقد روى أبو حاتم ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا توتروا 3 أوتروا 5 أو 7 ولا تشبهوا بصلاة المغرب. قال الدارقطني رواته كلهم ثقات. وكذا قال الحافظ ابن حجر كما نقله المحقق رجاله كلهم ثقات، وأخرجه محمد بن نصر المروزي في قيام الليل، وقال العراقي إسناده صحيح. قال مهنا سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقصد إلى أي شيء تذهب في الوتر؟

آخر صلاتكم بالليل وترا على الاستحباب، وصلاة ركعتين بعده على الجواز. قال ابن القيم: والصواب أن يقال إن هاتين الركعتين تجريان مجرى السنة وتكميل الوتر، فإن الوتر عبادة مستقلة، ولا سيما إن قيل بوجوبه، فتجري الركعتان بعده مجرى سنة المغرب من المغرب، فإنها وتر النهار، والركعتان بعدها تكميل لها، فكذلك الركعتان بعد وتر الليل، والله أعلم. يعني هذا توجيه ابن القيم لهاتين الركعتين. هناك من حملها أيضا على أنها ركعتي الفجر، لأن وتره يصل إلى آخر الليل صلى الله عليه وسلم، فإذا أذن بلال صلى ركعتين خفيفتين أي سنة الفجر. وحملها ابن القيم هنا على أنها سنة الوتر، كما أن للمغرب سنة لأن المغرب وتر النهار، وحملها على أن هذا الوتر صلاة مستقلة كالفريضة، صلاة مستقلة لها سنة. فوجه ابن القيم رحمه الله هاتين الركعتين، ثم تكلم عن القنوت في الوتر، هل هو ثابت وماذا قال العلماء فيه. نترك هذا لدرسنا القادم إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.